والآن مع معلقة زهير بن أبي سلمى بصوت الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم، بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم. فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلم. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثم. جعلنا القنان عن يمين وحزنه، وكم بالقنان من محل ومحرم. وعالينا أنماطا عتاقا وكلة وراد الحواشي لونها لون عندم. ظهرنا من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب ومفأم. وورقنا في السوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم. كأن فتات العهن في كل موقف وقفنا به حب الفنا لم يحطم. بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم. فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. وفيهن ملهى للطيف ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. سعى ساعيا غيظ ابن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم. يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا وبقوا بينهم عطر منشم. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم. فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم. عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. وأصبح يحدى فيكم من إفالها مغانم شتى من إفال مزنم. تعفى القلوم بالمئينة فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم. ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم ملء محجم. ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانا، هل أقسمتم كل مقسم؟ فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضرمي، فتعركم عرك الرحى بسفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتفطمي، فتغلي لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. لحي حلال يعصم الناس أمرهم، إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم كرام، فلا ذو الضغن يدرك تبله، ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم. رعوا ظمأهم حتى إذا تم أوردوا غمارا تسيل بالسلاح وبالدم، فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم. لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم. وكان طوى كشحا على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتقدم. وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي، فشد ولم ينظر بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعان، لدى أسد شاك البنان مقاذف له لبد أظفاره لم تقلم، جريء متى يظلم يعاقب ظلمه سريعا، وإلا يبدى بالظلم يظلم. لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم، ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منها ولا ابن المحزم. فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات ألف بعد ألف مصتم. ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم. ومن يوفي لا يذمم، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومن يبغي أطراف الرماح ينلنه ولو رام أن يرقى السماء بسلم. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن لا يزل يسترحل الناس نفسه ولا يعفها يوما من الذم يندم. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتم. سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسأل. رأيت المنايا خط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرم. ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي.